أو ليس بمعلول إلا إذا جمعت الطرق، وهذا هو الغالب. لذلك كان الأئمة من أهل الحديث يقولون: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. وقد درسنا سويا أن العلة في الحديث معناها سبب غامض وليس بظاهر في غالب الأمر، يؤول إلى تضعيف الحديث، فيكون علة خفية لا يدركها إلا الممارس الناقد المتحري لطرق الحديث. أما لو كان علم الحديث كما نراه اليوم كما يقول الإمام الألباني وصدق عند جماهير المحققين أن تنظر إلى الرواة إذا كانوا ثقاتا أو لا ثم تحكم على الحديث، فهذا يستطيعه كل أحد. بل إن من شؤم تعليم بعضهم هنا في مصر، من شؤم تعليمهم لطلابهم، أنه لا يكاد الرجل أو الشاب يدرس كتابا واحدا أو كتابين حتى يذهب بإذن شيخه محققا ومستدركا على الأئمة النقاد ويشجعه شيخه على ذلك. هذا ليس من سبيل العلم، بل هذا مما يفسد العلم، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي وشرع، فإذا تصدر لهذا التحقيق من لم يتأهل أضر أكثر مما ينفع. وليس معنى هذا أنه لا يجوز لطالب الحديث أن يحقق، لا، ولكن المقصود كما يقول الشيخ الألباني أنه ينبغي لمن درس علم المصطلح وعاش سنين طويلة من عمره في هذا الفن أن يعرض نتاجه على أهل الاختصاص من أهل الحديث، فإن زكوا نتاجه ورأى هو أنه في جل عمله يوافق الأئمة، فإن النفس تطمئن عندئذ أن هذا قد تأهل لفهم هذا العلم. وعلم العلل لا يكاد الآن على وجه الأرض يوجد تدريس لكتب العلل إلا في النادر، بل وأندر من النادر، وإنما جل من يدرس الحديث في زمننا هذا إنما يدرسون كتب المصطلح، وهذا أمر مهم. تدريس كتب المصطلح أمر مهم، ينبغي أن يبتدئ طالب الحديث به قبل أن يدخل في العلم الصعب عليه حتى يتأهل لذاك العلم. ولكن لما صار الغالب في زماننا هذا، بل وقبل زماننا، أن يدرس المصطلح نظريا، فلا تكاد أن تجد من يتقن علم العلل،